بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا عن غزوة أحد، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأصحابه ومعه 1000 مقاتل، وذلك بعد أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما بلغه أن المشركين قد جمعوا جمعا عظيما لقتال المسلمين، ويريدون أن يفأروا مما وقع في يوم بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه هل يخرجون للقائهم قبل أن يدخلوا المدينة، أو ينتظر المسلمون في المدينة حتى يهجم عليهم المشركون ويقاتل المسلمون وهم في داخل المدينة. وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر المسلمون في المدينة حتى إذا هجم المشركون قاتلهم المسلمون على مداخل الطرقات، وقاتلت النساء من فوق أسطح البيوت يرمين الحجارة ويرمين ما لديهم من أسلحة وكذا من فوق أسطح البيوت، والمسلمون يقاتلون على مداخل الطرق. فكان هذا هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كثير من شباب الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن يخرج جيش المسلمين للقاء جيش المشركين. كان جيش المشركين 3000 مقاتل، وجيش المسلمين كان 1000 مقاتل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، وكان المشركون قد سبقوا إلى مكان المعركة عند جبل أحد. وبالرغم من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من اختيار موقع ممتاز ليعسكر فيه جيش المسلمين، وكان الموقع الذي فيه جيش المسلمين مرتفعا عن الموقع الذي فيه جيش المشركين، وكان بقرب المسلمين جبل يطل على المشركين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 راميا أن يصعدوا فوق الجبل، وشدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الرماة 50، شدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا من الجبل مهما حصل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتمونا قد تخطفتنا الطير فلا تنزلوا، ولو رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا في الغنيمة، يعني سواء انتصر المسلمون أو انهزموا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن يثبتوا في مكانهم وألا ينزلوا حتى يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا أيضا أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق قبحه الله، لما وصل جيش المسلمين إلى مكان المعركة وصار جيش المسلمين يرى جيش المشركين ويراهم جيش المشركين، انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش بحوالي 300 مقاتل، وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطع رأيه وأطاع رأي الشباب والصغار وكذا، ولم يطع رأيه هو، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان أيضا يريد البقاء في المدينة. فاشتعل هذه الحجة وانسحب بثلث الجيش، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 700 مقاتل، منهم 50 راميا صعدوا فوق الجبل كما ذكرنا. طيب، توقفنا عند هذا الموضع. دارت الحرب وظل جيش المسلمين مسيطرا على الموقف كله حتى خارت عزائم أبطال المشركين، وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال، ومر بنا ان قريشا قد قتل حملة لوائهم، لواء الراية او العلم الذي يرفعونه في المعركة، فكان بيد بني عبد الدار، فقتل 10 من حملة اللواء، واحد يحمل اللواء فيقتله المسلمون، فيحمله الثاني فيقتله المسلمون، حتى قتل 10 وسقط اللواء، ولم يجترئ أحد من المشركين من أن يدنو من اللواء الذي سقط ليحمله، وكان سقوط اللواء يعني في عرفهم علامة على الهزيمة، إذا سقط اللواء ولم يستطع أحد من الجيش أن يرفع اللواء هذه علامة على الهزيمة، فأخذت قريش في الانتحار ولجأت إلى الفرار. قال ابن إسحاق صاحب كتاب السيرة، قال: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر. المسلمون انهالوا ضربا بالسيوف تحصيلا وجرحا في المشركين حتى كشفوا المشركين عن المعسكر، وكانت الهزيمة التي لا شك فيها. وجاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن شهد غزوة أحد، أنه قال: لقد رأيتني أنظر إلى سوق هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. يعني هند بنت عتبة هي زوج أبي سفيان، كانت ممن خرج مع المشركين في المعركة، لأن عرفنا أن المشركين قد اصطحبوا معهم بعض النساء من أجل تثبيت الرجال، لئلا يفر الرجال، يعني لكي يستبسلوا في الدفاع عن حريمهم ولئلا تنتهك أعراض حريمهم وكذا، فيتشجع الرجال. لكن الذي حصل أن الرجال ولوا هاربين وتركوا النساء يركضن خلف الرجال. فالزبير رضي الله عنه يحكي أنه رأى سوق هند بنت عتبة، سوق جمع ساق يعني، وصواحبها مشمرات ثيابهن هوارب، يعني هاربات من أرض المعركة. وكذلك أيضا جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا نفس الأمر، أنه قال البراء بن عازب رضي الله عنه: فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن. يعني يصف نساء المشركين وهن يعني هاربات من أرض المعركة. وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم، يغنمون الغنائم من المشركين. إذا المشركون هزموا وولوا هاربين، وكان هذا يعني هو صدق الوعد الذي يعني وعد الله تعالى به المؤمنين أن ينصرهم، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وحصل هذا بالفعل في غزوة أحد. يعني ابتدأ الأمر بانتصار المسلمين، ثم حدثت الهزيمة بعد، لكن حصل أن انتصر المسلمون وولى المشركون هاربين. هنا وقعت الغلطة الفظيعة من الرماة، وسيأتي الحديث عنه. قال: بينما كان جيش المسلمين يسجل نصرا ساحقا لم يكن أقل من النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من الرماة، أو من أغلب فصيلة الرماة أو سرية الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل، وقع منهم خطأ تسبب في إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكاد هذا الخطأ أن يكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل في غزوة أحد. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصدر أوامره المشددة للرماة ألا ينزلوا من الجبل أو فوق ظهر الجبل مهما حدث، سواء انتصر المسلمون او انهزموا، ولكن بالرغم من ذلك فقد رأى هؤلاء الرماة ان المسلمين يأخذون غنائم العدو، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فرأوا أن الأمر قد انتهى، خلاص المعركة انتهت، يعني هم في نظرهم أن المعركة قد انتهت، المشركون ولوا هاربين والمسلمون يجمعون الغنائم من أرض المعركة. فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، لأن الناس يجمعون الغنائم ودوركم قد انتهى، فماذا تنتظرون؟ فقال قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه أرضاه، قال لهم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قائلهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه أرضاه ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم ألا ينزلوا حتى يأتيهم أمر منه صلى الله عليه وسلم بالنزول. فقال لهم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الأغلبية من الرماة قالوا: والله لنأتين الناس فلا نصيبن من الغنم. يعني اجتهدوا فأخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا، وذلك أنهم يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصد بهذا لا ينزلوا حتى إيه يروا أن المعركة قد انتهت، يعني في ظنهم أن المعركة قد انتهت، فنزل أكثر الرماة. ثم غادر 40 رجلا أو أكثر من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل، الرماة كانوا 50 رامية، نزل منهم أكثر من 40 رامية نزلوا، وقلة يعني أقل من 10 هم الذين ثبتوا مع قائدهم عبد الله بن جبير وأبوا أن ينزلوا. قال: وهكذا خلت ظهور المسلمين ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة أو أقل من أصحابه، التزموا مواقفهم وصمموا على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادر، حتى يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول أو يقتل في مكانه، لا ينزلون حتى يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم. فالجبل أيضا كما مر بنا وصف مكان المعركة كان يعني حماية لظهور المسلمين، المكان الذي كان فيه المسلمون يعني كان فيه نقطة ضعف من هذا الموضع الذي عند جبل الرومان، فكانت هذه نقطة ضعف المكان الذي نزل فيه المسلمين، وقد سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهؤلاء الرماة الذين فوق الجبل. قال: انتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي. مكان الجبل هذا كان في مؤخرة الجيش أو في آخر الجيش فوق الجبل الرماة. فخالد بن الوليد كان من قواد جيش المشركين في غزوة أحد، لم يكن أسلم بعد. فبعد أن ولى المشركون الأدبار هاربين، فنظر خالد بن الوليد فوجد أن الرماة قد نزلوا من الجبل، وهذا الجبل يشرف على على آخر جيش المسلمين. فقال: فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه، وجد الذين فوق الجبل أقل من 10، فهجم عليهم خالد بن الوليد وأصحابه من المشركين، فقتلوا عبد الله بن جبير وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون المنهزمون من خلالها بالتطور الجديد. خالد بن الوليد أباد وقتل الصحابة الرماة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا فوق الجبل بقلة عددهم، وصاح بمن معه من الفرسان في صفوف المشركين، فأدرك المشركون حينئذ أن المعركة لم تنتهي بعد وأن هناك محاولة أخرى لمواصلة القتال. فانقلبوا على المسلمين، وأسرعت امرأة منهم فرفعت لواء المشركين المطروحة على التراب. المشركون ولوا هاربين وتركوا اللواء في أرض المعركة ملقا على التراب، فجاءت امرأة من المشركين ورفعت اللواء فالتف حوله المشركون، تف المشركون حول اللواء، وتنادى وتنادوا إيه بينهم، ونادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين، وأحاط المشركون بالمسلمين من الأمام ومن الخلف. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 نفر من أصحابه في مؤخرة المسلمين، في آخر جيش المسلمين، كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم للمشركين، إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت معه 7 من الأمصار ورجلان من قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر جيش المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جيش المسلمين وهو يجمع الغنائم ويطارد من بقي من جيش المشركين. ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم أن جيش المشركين قد استدار وجاء من الخلف وهجم على النبي صلى الله عليه وسلم والقلة الذين معه، هجم عليه خالد بن الوليد بمن معه من الفرسان من الخلف. فهنا قال يعني كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم طريقان، يعني لم يكن أمام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إلا أن يفعل أحد أمرين: إما أن ينجو بنفسه وأصحابه 9 إلى ملجأ مأمون، وإما أن يخاطر صلى الله عليه وسلم بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الأمر الثاني لشجاعته صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفر ولا ليهرب، يعني كان بالإمكان أن يهرب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رأى هجوم جيش المشركين معه 9 فقط من أصحابه، كان من الممكن أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحق ببقية الجيش أو يدخل في وسط الجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يثبت في مكانه وأن ينادي على أصحابه ليأتي الجيش من بعده. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته ينادي أصحابه: عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، ولكنه صلى الله عليه وسلم ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه صلى الله عليه وسلم. وفعلا فقد سمع المشركون صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي أصحابه، فخلصوا إليه قبل أن يصل إليه المشركون. النبي فنادى على أصحابه ليجتمعوا حوله، فسمع المشركون صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهجم المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به قبل أن يأتي أصحابه. قال: أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم، فلم يكن يهمها إلا أنفسها، فأخذت طريق الفرار وتركت ساحة القتال وهي لا تدري ماذا وراءها. وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخل بعض المسلمين فرد، ويعني هرب من أرض المعركة لما وجد المشركين قد طوقوا المسلمين حتى دخل المدينة. طبعا من تبعد 2 أميال عن المدينة، يعني فر بعض المسلمين حتى وصلوا إلى المدينة، وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل، ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين ووقع القتل بين المسلمين والمشركين، اختلط المسلمون بالمشركين لدرجة أن يعني المسلمين صار لا يعرف بعضهم بعضا في وسط جيش الأعداء. حصل أن قتل في هذا الوقت اليمان والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، وكان أبوه مسلم، قتله المسلمون خطأ في هذا الوقت الذي يعني اختلط فيه طائفة من المسلمين بجيش المشركين، وصار يعني الرجل من المسلمين يقتل من على يمينه وعلى شماله، لا يميز بين المسلم والمشرك، يعني يدافع عن نفسه ويقتل من حوله ولا يدري الذي يقتله، هذا بسبب يعني اختلاط الامر والتباسه على المسلمين، فحصل ان قتل اليمان والد حذيفه رضي الله عنه، هو الوحيد يعني قتل من المسلمين في ذلك الوقت بايدي المسلمين. فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع ديته لابنه حذيفه رضي الله عنه وارضاه، لانه مسلم قتل خطا، وقد شرع الله سبحانه وتعالى انه اذا قتل مؤمن خطا ان يدفع القاتل ديته. فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع الديه الى حذيفه رضي الله عنه، فقال حذيفه رضي الله عنه وارضاه: تصدقت بديته على المسلمين، تصدقت بديته على المسلمين. فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما المسلمون في هذا الارتباك يعني واختلاط الأمر، سمعوا صائحا يصيح: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. صاح صائح: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فانهارت الروح المعنوية يعني عند المسلمين، وتوقف كثير منهم عن القتال وألقى بأسلحته مستفيما. حزينا لهذا الخبر، لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فألقى طائفة من المسلمين السلاح وتوقفوا عن القتال. وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله بن أبي بن سلول المنافق، سبحه الله، ليأخذ لهم الأمانة من أبي سفيان. يعني وصل الأمر إلى أن فكر المسلمون أن يطلبوا من عبد الله بن أبي بن سلول أن يتوسط لهم عند أبي سفيان ليعطيهم الأمانة. وهذا الموضع يعني هو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة آل عمران. سورة آل عمران فيها آيات كثيرة تتعلق بوصف غزوة أحد وما فيها من العظات والعبر. فقال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ف يعني صاح صائحا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فكما ذكرنا ترك كثير من المسلمين أسلحتهم وتوقفوا عن القتال. فمر بهم أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه وقد ألقوا أسلحتهم وتوقفوا عن القتال، فقال لهم: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه شجعهم على القتال، قال: طب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. أنس بن النضر رضي الله عنه قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أي مما صنع المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: واهم لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. فأنس بن النضر رضي الله عنه أرضاه قال: إني أجد ريح الجنة دون أحد، يعني عند جبل أحد أشم منه رائحة الجنة. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته في بعد انتهاء المعركة ببنانه بإصبعه، وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. يعني دخل في صفوف المشركين وقاتل قتال الأطفال، والمشركون يضربونه من كل جهة، حتى أصابه بضع وثمانون طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، حتى تشوه جسده وصار لا يعرف. ففي نهاية المعركة لم يعرف من هذا القتيل، يعني تشوه جسده لدرجة أنه لا يعرف من هو، فما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه بإصبعه يعني له أصبع فيه علامة يعني مميزة وكذا تميزها، فمن هذه العلامة عرفت أن هذا هو أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه. قال: ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال: يا معشر الأنصار. ثابت بن الدحداح رضي الله عنه نادى قومه فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم فإن الله ناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح وقتل أصحابه. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، وهو إيه؟ يحتضر يعني في قتل وأصابته الجروح. فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينه. يعني هذا رجل من المهاجرين مر برجل من الأنصار، الأنصاري هذا إيه؟ يحتضر وقد أصابته الجراح وهو على وشك الموت. المهاجري يقول للأنصاري، يريد أن يخبره قبل أن يموت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فالأنصاري قال: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فقد بلغ، بلغ الأمانة وأدى ما كلفه ربه سبحانه وتعالى بأدائه. فقاتلوا عن دينكم، دافعوا عن دينكم، انصروا دينكم. قال: وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية، ورجع إليهم رشدهم وصوابهم، فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي. يعني بعد أن حصلت هذه المواقف تشجع المسلمون وقرروا أن يواصلوا القتال، وأخذوا سلاحهم يهاجمون المشركين ويحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة. صار المسلمون يحاولون أن يشقوا طريقا يصل منه إلى مقر القيادة، وهو المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب مختلف، فزادهم ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الإفلات من التطويق، يعني كسروا الحصار الذي حاصرهم به المشركون، وتجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك إيه طائفة؟ يعني هناك طائفة هربوا ورجعوا إلى المدينة، الطائفة الثانية ألقوا السلاح وتوقفوا عن القتال، وهؤلاء هم الذين أخذوا وقتا حتى تحمسوا ورجعوا القتال مرة ثانية. الطائفة الثالثة أول ما يعني وجدوا جيش المشركين قد أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا في مقدمة المقاتلين. فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم كانوا في مقدمة المدافعين عنه صلى الله عليه وسلم. لأن انقسم المسلمون إلى طوائف ثلاثة، وكانت هذه الطائفة الثالثة هي التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم مبكرا تدافع عنه، الطائفة الثانية لحقت بها بعد أن تشجعت وتحمست على القتال وتأكدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. قال: بينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التفويق، يعني كانت تلك الطوائف يعني مطوقة ومحاصرة من المشركين تطحن بين شقي رحى المشركين، كان العراق محتدما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يكن معه إلا 9 نفر، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وقال هلم إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع صوته المشركون فانكروا إليه وهاجموا. فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة قتال عنيف ظهرت فيه نوادر المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والتفاني والتضحية للنفس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأمصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. لما أرهق النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يردهم عنا وله الجنة أو من يردهم. ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. سبعة من الأنصار قتلوا جميعا رضي الله عنهم أرضهم ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلان من قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه القرشيين ما أنصفنا أصحابنا ما أنصفنا أصحابنا. من سبعة قتلوا من الأنصار ويعني لم يقتل منكم أحد. وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكن رضي الله عنه وأرضاه قاتل حتى أسدفته الجراحة فسقط رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد سقوط عمارة بن السكن رضي الله عنه بقي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان من قريش فقط. ففي الصحيحين عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هذان الرجلان من قريش هما طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتوانى المشركون في انتهاج تلك الفرصة. هذه فرصة سانحة للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم معه رجلان ويصيح به عشرات من المشركين. فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في القضاء عليه. فرماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع بشقه صلى الله عليه وسلم. المشركون رموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة فوقع النبي صلى الله عليه وسلم بشقه وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى وكلمت شفته السفلى صلى الله عليه وسلم. الرباعية اللي هي على وزن علانية أو الأسنان التي بعد الثنايا. إن كان يعني له ثنيتان فوق وثنيتان تحت بعد الثنيتين إن كان له أربع رباعيات رباعيتان فوق ورباعيتان تحت. فرباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى السفلى هذه السنة انكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى السفلى وكلمة شفته صلى الله عليه وسلم جرحت شفة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته صلى الله عليه وسلم شج النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته. وجاء عبد الله بن قمئة رجل من المشركين فضرب على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ضربة عنيفة شكى لأجلها أكثر من شهر صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين. نعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين لبس درعا فوق درع صلى الله عليه وسلم يوم أحد درع معروف يعني الثوب يكون ممسودا من السلاسل الحديديه، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم درعا فوق درع، فجاء عبد الله بن قنئة فضرب عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، عاتق اللي هو ما بين العنق والمن، ضرب عاتق النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف ضربة عنيفة، فلم يتمكن من هتك الدرعين اللذين كان يلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم شهرا من ألم هذه الضربة. ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى كالأولى، حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، مغفر وجه الخوذة تلبس على الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس مغفرا على رأسه من الحديد وله حلقات، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجن النبي صلى الله عليه وسلم، وجن عند الصدغ كده بين الأذن والخد، فدخلت حلقتان من حلقات المغفر من الحديد في وجنة النبي في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذها وأنا ابن قمئة، هذا الرجل المشرك لعنه الله قال خذها وأنا ابن قمئة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه قال أقمأك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقمأك الله، فسمع الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فانصرف ابن قمئة إلى أهله فخرج إلى غنمه فواتاها على ذروة جبل فدخل فيها فشد عليه كيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع، وعند الطبراني فسلط الله عليه كيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة، فقط من فوق الجبل قبحه الله، فهذا الرجل يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشد في راسه صلى الله عليه وسلم، فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يمسح الدم عن وجهه من اثار هذه الجراح، ويقول صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الآية في سورة آل عمران. وفي رواية الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما أصابه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في كتاب الشفاء للقاضي عياض اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل مدفا وحوله فقط اثنان من الصحابة رضي الله عنهما، وهما سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، وكان من أمهر رماة العرب، فتناضل حتى أجهض المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتل سعد بن طلحة رضي الله عنهما قتالا داخلا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هما رجلان يقاتلان عشرات من المشركين يريدون الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن طلحة يحجزان المشركين عن الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقد نفل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته وقال ارمي فداك أبي وأمي، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد، ما سب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لأبويه صلى الله عليه وسلم غير سعد رضي الله عنه في هذا الموقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم معه اهتمام فيها الأسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نثر الأسهم أمام سعد رضي الله عنه وأرضاه وقال ارمي فداك أبي وأمي. وأما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقد جاء في سنن النسائي عن جابر رضي الله عنه قال: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقول؟ فقال طلحة: أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد، فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة، فقال جابر: ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه. طلحة رضي الله عنه كان يقاتل كأنه أحد عشر رجلا يقاتل، فضربت يده رضي الله عنه فقطعت أصابعه، فقال: حسي. كلمة حسي كلمة إيه تقولها العرب يعني عند التألم أو التوجع، يعني معناها أتألم أو أتوجع، فقال: حسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. قال: ثم رد الله المشركين. وجاء في رواية للحاكم أن طلحة رضي الله عنه جرح يوم أحد 39 أو 35 جراحا، وشلت أصبعه السبابة والتي تليها من الجروح التي كانت في أصابعه رضي الله عنه وأرضاه، تسببت في شلل السبابة والأصبع التي تليها. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رضي الله عنه. وروى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة، ذلك اليوم كله لطلحة. كان يعني أبرز من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. قال: في ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله تعالى نصره بالغيب. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية: يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. هذا الوقت الذي تخلى فيه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله تعالى جبريل وميكائيل عليهما السلام يقاتلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، ورآهما سعد رضي الله عنه لأنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. في الحقيقة ما زالت أحداث غزوة أحد يعني طويلة، لن نتمكن من انهاء اليوم، نتوقف هنا باذن الله تعالى، نكمل في الدرس القادم ان شاء الله. لسه ما زال حياتنا ان شاء الله كمان عن الشهداء والجرحى في كتب الله صلى الله عليه وسلم. نعم حياتي ان شاء الله الحديث بام عماره مفيده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.